السلام عليكم، محمد خيري معاكم من قناة قصص رعب مع خيري. اكيد مش هنتكلم على فترة التأخير اللي فاتت لان اتكلمت عليها في الفيديو اللي فات. انا بس كنت مشغول شوية الفترة الاخيرة دي، بس الحمد لله دي رجعت. هزيع قصتين او ثلاثة في الفترة اللي انا قاعد فيها في اسكندرية قبل ما اسافر تاني اسوان عشان اكمل دراسة. في قصة هتتزاع النهاردة وفي قصتين، واحدة هتبقى من تأليف المستمعين وواحدة تانية حاليا انا شغال فيها، يعني هي لسه في البدايات ما كملتش قوي لكن ان شاء الله هتخلص في وقت قياسي، يعني لان افكارها كلها معايا. بس انا مش عايز اقول حاجة تانية غير كده، وخلينا ندخل في احداث القصة على طول. قصة النهاردة اسمها علمت ان وجودها سيؤذيني فحضرت. في البداية وقبل كل شيء، اي اتنين صحاب بيسمعوا الحكاية دي مع بعض، او يعني كل واحد في بيته وعارف ان صاحبه او صاحبتها بتسمع الحكاية معاها، خلوا بالكم. انا مش قصدي حاجة، انا كنت في يوم من الايام زيكم، ما كنتش زي دلوقتي خالص، لا انا ولا هي. المهم، عارف ان معظمكم ما بيحبش البدايات الطويلة المملة، لكن اسمحوا لي اكون كده واحكي لكم حاجة بسيطة مش هتاخد وقت زي ما بتسمعوا في كل حكاية بتسمعوها. مهما كنتوا صحاب، مهما كنتوا زي ما بيقولوا عندنا في القاهرة فرد لبعض ومش ممكن تتخلوا عن صداقتكم القوية ومفيش حاجة تقدر تفرقكم، إلا إن في لحظة معينة كده لما بيتغلب عليك أي شعور داخلي، خوف أو رهبة أو شجاعة أو جرأة أيا كان إيه هو، يعني بيحصل العكس وبتنسى إن أنت ليك صحاب أصلا. لكن خلينا أقول لكم إن التفكير كل واحد، إحنا بني أدمين. بس أنا مش عايز أطول في مقدمتي عن كده لأن مفيش حاجة تستاهل أكتر من كده. عامة انا حابب اعرفكم اولى كلماتنا اللي كتبناها. ايوه احنا اتنين، انا اسمي رنا وانا مريم، احنا الاتنين 23 سنة، من صغرنا متربيين مع بعض، يعني من تانية ابتدائي كده مثلا. وقفت كتاباتنا لحد هنا، او يعني وقفت لحد هنا حتى جت بدري عليها شوية، مش عايز احرقها لكم او عايز اخش في تفاصيل جايز بتفهموهاش دلوقتي. انا رنا اللي بكلمكم، دي كانت مذكراتي انا ومريم. احنا الاتنين اتعودنا نكون في كل حاجة سوا، خروج، سهر، حتى في الدراسة كنا مع بعض. فرق بس يومين بين معاد ولادتي وولادتها، هي كملت بالمناسبة المذكرات معايا، بس يعني هقول لكم بعدين. انا من سكان القاهرة، الزمالك بالتحديد. عايز اتكلم بصراحة، انا من البنات اللي تحسهم يعني ولاد شوية في الطريقة وفي الكلام وحتى اللبس. عارفه ده كويس على فكره ومبسوطه بيه، مش مبسوطه اني شبه الولاد، بس على الاقل انا عارفه ان ده اسلوبي ودي طريقتي ومش غيرها علشان حد. على العموم انا مش شبه الولاد قوي، يعني انا في الاول وفي الاخر بنت برضه. صراحه انا مش عارفه البدايه اللي المفروض ابتدي بيها حكايتي، يعني مثلا اقول موقف ولا ابدا من يوم معين ولا اعمل ايه، بس انا همشيها بالتواريخ لان دي حاجه من الحاجات اللي انا فاكراها. خليني ابدا من تاريخ هو للاسف شؤم عليا انا ومريم، والله يعني 14/9/2015 كان يوم اتنين. انا بالمناسبه مخطوبه بقالي 3 شهور بمحمود، هو معايا في الكليه، تعرفنا وهو حد لطيف يعني وانا وافقت. بس النهارده اكتشفت حاجه قضت على كل اللي كان بينا، عرفت ان هو ولا في دماغه جواز ولا هو بتاع جواز، وكل حاجة هو بيفكر فيها ان هو يخطب بنت كل فترة ويعرفها ان فاضل على الفرح يعني وقت قليل لحد ما تأمن له، وبعدين يسيبها بعد ما يكون يعني ضميره ارتاح. لما عرفت انا كنت مصدومة انه ازاي بقى كده، انا من النوع اللي بيتعلق بالناس بسرعة مع الاسف، وهو ما شاء الله يعني متمكن بيعرف ازاي يكذب من غير ما يخلي اللي قدامه يلاحظ كذبته. ما استحملتش، مع اني في اي موقف تاني بكون قوية، انا مش ضعيفة في المواقف اللي ممكن تحصل زي دي مع حد من صحابي مثلا، انما لما حصلت معايا كانت صعبة جدا. والكلام ده كان بدليل طبعا انا اللي قال لي الناس يعرفوه كويس. ما استحملتش اروح اي حتة غير البيت، ما كنتش قادرة فعلا اتحرك. ورحت وكلمت اهلي، هم عايشين معايا هنا، انا وحيدة امي وابويا، وهم يعني من النوع اللي بيحبوا العيشة في الكومباوندات المشهورة اللي لا داعي لذكر اسمها، فشخرة كدابة. احنا لينا شقة هنا قريبة من الكلية، هي دي اللي انا قاعدة فيها، وهما بيجوا كل اسبوع يقعدوا معايا يوم ولا اتنين ويرجعوا تاني. النهاردة جالي تليفون من صاحبة عمري، في مصيبة تانية. مريم كلمتني وكانت منهارة، طلبت تجيلي تقعد عندي، وافقت من قبل ما تكمل كلامها، وتقريبا ما فيش ربع ساعة 10 دقايق وكانت هنا. دخلت بتعيط عياط هستيري، وكل اللي عليها انا مش طايقة العيشة خلاص، كل حاجة زفت وقرف على دماغهم. حاولت افهم منها بس ازاي انا كمان منهارة، وما قدرتش امنع نفسي من العياط، وفضلنا انا وهي نعيط لحد ما فعلا تعبنا والوجع زاد ما قلش. حكيت لي اللي حصل معاها ومشاكلها اللي مع باباها ومامتها اللي ما بتنتهيش، ومشاكلهم هم مع بعض اللي برضو ما بتخلصش، واللي كان نهايتها ان مامتها خانت باباها، والكارثة انها شافت ده بعينيها. سابت البيت وقفلت الموبايل وجات لي. انا وهي فكرنا في نفس الحاجة في نفس الوقت، اننا هننتحر. لنا ولا هي في حاجة تستحق نعيش عشانها. انا مش عارف اوري وشي فين لاهلي بعد ما عرفوا ان انا فسخت خطوبتي مني لنفسي كده، ولا اصحابي لما يعرفوا اللي حصل. ومريم اللي بتهيالي هي ملهاش وش تعيش اصلا بعد اللي شافته من اهلها واللي هم عملوه فيها. هي اللي قالت لي انها عايز تنتحر، وانا وافقتها وقلت لها انا مش عارف اعيش كده، لو انت حصل لك حاجه الموضوع هيصعب عليا، انا وانت هنموت نفسنا. بعد حوالي ساعة كان المشهد كالآتي. أنا ومريم قاعدين قصاد بعض، وكل واحدة حاطة في إيديها موس وحطها على إيدي التانية، على الشرايين تحديدا، وكان القرار إن محدش هيجرح نفسه، لأ كل واحدة هتقطع شراييني التانية. ما كنتش ندمانة، وهي من كتر العياط مش شايفاني أصلا. شديت ايدي بالموس اللي على ايديها وسحبت ايدي التانية بعيد. ما قدرتش اعمل حاجة في نفسي، ما استحملتش لما شفت الدم بيفور من ايديها لما شديت الموس عليه. مريم اترمت على الارض وجسمها قعد يتنفض، وهي مرقالي. مريم بتموت، انا مش عارف اعمل ايه. ماسكة الموس بايديها ومش عايزة تسيبه. انا اسفة، انا ما قدرتش يا مريم، ما قدرتش. مريم بطلت تتحرك، انا مش قادر اقرب منها. مريم عينيها لسه مفتوحه وبصالي وانا واقفه. عدت ساعه وانا واقفه عماله الف حوالين نفسي مش عارف اعمل ايه، لحد ما لقيت انه مفيش غير حل اني ابرق نفسي. انا مش معقول اضيع نفسي، انا ما انتحرتش، جايز ربنا مش عايزني اموت، ومش معقول اسجن نفسي كمان. هي كانت عايزه تنتحر ليه؟ اشيل انا ذنبها؟ انا مش عايزه اتسجن. أنا أنانية ماشي، مش مهم، أنانية. رميت الموس اللي كان في إيدي بعد ما غسلته من الشباك، ورحت على إيد مريم ومسكتها وخليتها وهي ماسكة الموس تجرح في إيديها بالموس التاني اللي كان معاها، اللي كانت هتقطع بيه شراييني من غير ما ألمسه عشان بصماتي ما تكونش عليه. كل ده كان قبل ما أبلغ الشرطة. الشرطة جت وكان موال اسود، استجواب وجو رعب انا عمري ما جربته، كنت بشوفه في الافلام بس. اهلها جم وكانوا منهارين، وبابا وماما جم خدوني بالحضن وطمنوا عليا. الموضوع اخذ 4 ساعات تحقيق في الشقة وزيهم في النيابة، تحقيق كله اسئلة فيها شك، محدش عارف يمسك عليا حاجة، خصوصا ان لما حبيت ابعد التهمة عني قلت السبب اللي خلاها تنتحر، وقلت اللي شافته وجت حكيتهولي، وقلت كده قدام اهلها. كانت صدمة ليهم والوالدها بالذات، وحصلت مشاكل وتطلقوا، بس انا خرجت منها. اتدمرت نفسيا، وخصوصا يوم العزاء والدفن، غصب عني كنت اول واحدة هناك، غصب عني كنت الوحيدة اللي محدش طايقني هناك. ازاي ما منعتهاش؟ ازاي ما وقفتيش جنبها في عز محنتها؟ لكن انا كان فيها اللي مكفيني. العزا كان يوم الأربعاء، 16/9/2015 بعد ما شرحوا الجثة بحثا عن أي سبب تاني للموت، لكن زي ما أنا قلت مفيش. المغرب لسه مأذن، كان أهلها موجودين وباباها ومامتها كل واحد واخد جنب، منعوهم كلهم يخشوا الترب إلا أنا، محدش عبرني، وكلنا كنا جوه قدام الترب من بعيد. كان قلبي مقبوض، خايفة. أنا ماليش ذنب يا مريم، سامحيني، عمري ما انسى منظرها وهي بتبصلي وبتبرقلي. روحت البيت بعد العشاء بشوية أنا وماما وبابا، والمرة دي ما كانوش موافقين أروح الشقة، وقالوا لي لازم أروح أقعد معاهم، خصوصا إن الشقة ما تنضفتش، والنيابة قالت هتبعت أخصائيين يمسحوا الشقة بالكامل ويرفعوا البصمات، وكل ده ما حصلش. فروحت قعدت معاهم، الكومباوند مش هقول فين لكن هو واسع أوفر، يعني من الأماكن اللي هي 8 أوض و10 حمامات والجو المبالغ فيه ده. رحت وكانوا مجهزين تقريبا 4 أوض من الأوض الموجودة، والباقي مش مهيأ يعني. رحت على أوضة من الأوض دي ودخلت نمت. سمعت الصوت ده جاي من جنب ودني، قمت مفيش صوت، لسه هنام، عيني جت على السرير لقيت السرير زي ما يكون في حد مخربش في الملاية بتاعته ومقطعها. اتفزعت وقمت اتنفضت من على السرير وولعت الأباجورة ووقفت بعيد، لكن مكان الخرابيش دي كان بيخرج دم. هو ده ازاي؟ انا مش بحلم، انا صحية، هو ده ممكن يحصل؟ الدم كتر وبدأ يغرق السرير، جريت على بره وانا بصرخ، بابا لقيته جاي يجري من اوضته وبيقول لي مالك يا بنتي مالك في ايه؟ قلت له بابا انا في حاجة في اوضتي، في دم في اوضتي. قال لي دم؟ حبيبتي مالك؟ جري على الاوضة فتحها وولع النور ومفيش حاجة، لا دم ولا خرابيش، الملاية سليمة والجو هادي، لا في صوت ولا في أثر لحاجة تخوف أصلا. بابا قال لي فين الدم؟ انت اتعورتي ولا كنت بتحلمي؟ قلت له بابا أنا مش عارفة. قال لي طيب بصي، انت شكلك تعبانة أو متأثرة بصاحبتك مريم، أنا بس عايزك تكوني أجمد من كده وتتحملي شوية، ده قدر يا بنتي ومكتوب لها. قلت له قدر يا بابا؟ قدر وهي منتحرة؟ قلت فعالي بالي منتحرة برضو. بابا عمال يتكلم وانا نسيت الموضوع، حسيت ان انا فعلا بدأت تجيلي تهيؤات من اللي حصل، واني لازم ابعد اي فكرة وحشة عن دماغي حتى لو انا غلطانة، المفروض انسى كل ده عشان اعرف اعيش. تاني يوم الخميس 17/9/2015 كان اليوم الأصعب بالنسبة لي. رحت الكلية وما علينا باللي حصل هناك، رجعت لقيت بابا وماما مش في البيت، وسايبين ورقة لطيفة كده مكتوب فيها انهم رايحين حفلة خيرية وبعدين هيقضوا السهرة برا، وسايبين لي فلوس. انا قرفت من العيلة دي، ده بدل ما توقفوا جنبي، ده انا بنتكم الوحيدة. ياريتني كنت انتحرت وخلصت نفسي من القرف ده. نيلت طلعت اوضتي عشان اذاكر شويه وبعدين ابقى انام، طلعت كتبي من الشنطه وحطيتهم على المكتب، لكن لاحظت ان في ورقه وسط الكتب مكتوب عليها مريم. مريم كاتبه لي ورقه قبل ما تموت. ليه؟ قريت اللي مكتوب. رنا، انتي اختي الوحيده اللي طلعت بيها من الدنيا. انتي اللي كنت كل ما احتاج لحاجه اروح لها. عايزاكي تعرفي اني بحبك جدا ومش هلاقي صاحبه غيرك، بس ده كان زمان. انتي انانيه ما فكرتيش غير في نفسك، وانتي عارفه انا بقول كده ليه. لعلمك انا هقولك حاجه واحده بس، اقسم بالله هتعيشي اسود ايام حياتك من النهارده. وعلى فكره مفيش سرير بيطلع منها دم، ده دمي انا. فجأة وانا بقرا الكلام ده سمعت حاجة اتهبدت بره. خفت اتحرك حتى في الأوضة، جريت على السرير استخبيت تحت الغطا وقلت والله ما انا خارجة. باب الأوضة اتفتح. خلص ودي يا رب، لو ده حرامي نجيني. انا مش قادر اكتم نفسي. سمعت صوت الدولاب بيتفتح، وبعدها سمعت الدولاب نفسه زي ما يكون وقع على الأرض. السكوت عم الأوضة. سحبت الغطا بالراحة عشان أشوف إيه اللي في الأوضة. الدولاب واقع زي ما توقعت، وإيه اللي وقعه مش عارفة. بصيت على باب الأوضة، الباب بيتحرك وكأن في حد وراه. نور الأوضة فجأة اتطفى ازاي ومحدش واقف جنب المفتاح أصلا. مريم انتي ازاي قدامي؟ انا قالت لي ايه؟ انتي ايه؟ قتلتيني مش كده؟ انتي أنانية مش كده؟ انتي مش همك غير نفسك مش كده؟ شلت الغطا من عليا ولقيت ايديها اللي فيها القطع مكان الموس عماله تنزف، وكأن الجرح ما بقالوش ثواني. مريم انا اسفه والله العظيم، انا مش عارف انا عملت كده ليه، بس انا خفت، سامحيني. اسامحك؟ انت بتحلمي؟ انا مش هسيبك. مش انت كنت عايزه نفضل صحاب لحد ما نموت؟ مش ده كلامك؟ انا مش هسيبك، وحتى لما اموت هفضل معاكي. وإن كنت فاكرة إني شبح بمرور الوقت هختفي، تبقي بتحلمي. أنا ما بمشيش. طول ما أنت عايشة أنا كمان هعيش. قلتها من هنا ولقيت جسمها زي ما بيكون بيبقى شفاف، وفي ثواني ما بقتش موجودة. شكيت لثواني إن أنا نايمة، بس نايمة مين؟ أنا فايقة وصاحية. مريم كانت هنا. مريم بتتوعد لي عشان انا موتها. انت عارفه يا مريم انه ما كانش قصدي. انا خفت لما شديت ايدي، وما كانش في بالي انك هتسلمي نفسك وايدك للموس اللي في ايدي. وانا واقف اتخضيت لما لقيت بابا جاي من بره بيجري عليا وبيقول لي مالك يا حبيبتي، انت كويسه؟ قلت له بابا انا كويسه، في ايه؟ قال لي يا بنتي انا شفت رساله جيت جري انا وامك، وايه اللي وقع الدولاب ده كده؟ ماما جت جري برضه حضنتني وقالت لي مالك، ايه اللي حصل؟ ليه كده يا بنتي؟ قلت لها ليه ايه يا ماما؟ ورساله ايه يا بابا اللي انا بعتها لك؟ طلع الموبايل من جيبه وقال لي اهو الرساله اهي. مسكت الموبايل لقيت رساله مبعوته مني انا، بقول فيها بابا انا بموت، انا قررت انتحر وخلصكم مني. بابا قال لي ليه يا بنتي كده تقلقين عليكي، يعني احنا مش ناقصين. ماما لقيتها بتقول لي انت كنت بتفكري تعملي كده برضو يا رنا، مش معنى ان صاحبتك عملت كده تعملي انت كمان زيها، هي غلطانه وكان عندها ظروف. بصيت لبابا لقيته متنح على الحيطه اللي فوق السرير عندي، وعلى وشه نظرة شفقة كده. قلت له لقيته بيقول الله يرحمها. قلت له الله يرحم مين يا بابا؟ انت باصص على انا كنت عارف انك هتحط صورة مريم في اوضتك. الصورة دي ايه اللي جابها هنا؟ انا ما علقتش حاجة، انا اجمل من اني اعمل كده. الصورة اللي متعلقة متهيالي، انا عمري ما شفت الصورة دي قبل كده. مريم فيها عينيها مبرقة قوي، وحتى ضحكتها مش هي دي اللي كانت على طول بتضحكها. انا مش واثقة اصلا ان دي مريم ولا لا. دي حتى ماما قالت لي ما تحط لها صورة تانية بدل الصورة دي. طلع هحط، حاضر. طلعوا بره بعد ما اطمنوا عليا، وانا فضلت واقف عمال ابص للصورة. وقفت على السرير وعمال اشد فيها، مش بتتشال، مسامير من كل ناحية. الصورة اصلا عليها تراب وكأنها متعلقة هنا من فترة طويلة. نمت وصحيت تاني يوم الجمعة 18/9. صحيت على امل انه يكون يوم جديد وكل ده يخلص بقى وارجع لحياتي الطبيعية تاني. ولحسن الحظ اليوم ده عدى طبيعي جدا ولا حصل فيه اي حاجة. تقريبا كل دي كانت تهيؤات بقى، واعصابي كانت تعبانة مش عارف، بس الحمد لله كده الموضوع خلص. ابتديت اليوم ده بحاجة من الحاجات اللي انا بحبها وهي الرسم. رسمت شوية حاجات كده مش عارفة دي ايه، بس انا برسم وخلاص. اليوم خلص على خير وارتياح نفسي رهيب. على الساعة 12 او 12 الا ربع كده دخلت انام. بعد ما تحديدا الساعة جت 12، حسيت ان في هوا خفيف كده دخل من الباب. الباب اتحرك حركة بسيطة كده، رحت قفلته وشغلت تكييف، رحت على السرير عشان انام. سمعت صوت التكييف ورايا بيطلع صوت عالي قوي، في حاجة فيه جيتت فيه مش عايز يطفي. الريموت مش شغال والتكييف عمال يخرج في سائل غامق كده. انا مش واخده بالي ده ايه وازاي اصلا ده بيحصل. ما كنتش عارف اعمل ايه. رجعت لورا وانا عمال اقول وده ايه ده اللي سادت فتحه التكييف، وايه اصلا اللي خارج منه ده. لحد ما فجاه مش عارفه ازاي ده حصل، بس النور كله مره واحده اتطفى والسائل ده، مش عارفة تفهموا اللي بقوله ولا لا، بس السائل هو الحاجة الوحيدة اللي كانت باينة في الضلمة. لكنك مثلا جبت لمبة من اللي هي لونها بنفسجي دي والسائل هو الوحيد اللي بان. سائل لونه أحمر داكن، عمال ينزل شوية ويبطل شوية لحد ما فجأة سمعت صوت جامد قوي والسائل ده بطل ينزل، والنور زي ما راح فجأة جه فجأة. الأوضة حرفيا متلطخة بالدم. انا مش عارف اعمل ايه، بس انا مستغربة ايه ده. يكون مثلا فار في الماسورة او المجرة اللي متركب عليها التكييف، بس انا برضو غبية. فار ايه اللي هيدخلها وهيدخل ازاي؟ اكيد المجرة دي مش مفتوحة يعني، ولا ما كانتش التكييف اشتغل. اللي خلانا شك انه ممكن يكون فار الصوت اللي سمعته، جايز الفار ده اتحشر في المروحة بتاعت التكييف من جوه. ايه القرف ده؟ كمان الدم مش كتير، هو بقعة صغيرة في أماكن مختلفة كده يعني. كتر التفكير خلاني فجأة عايز أعرف إيه ده. عمري ما كنت فضولية قد اللحظة دي، لدرجة إن أنا سبت الأوضة زي ما هي وخرجت برا الكومباوند خالص وبصيت عليه من برا عشان أشوف التكييف وصل لعندنا إزاي. واللي شفته كان عبارة عن بوكس كبير كده. عرفت بعدين إن التكييف عندنا في الكومباوند تكييف مركزي، بتبقى المجرة كبيرة كده بتمر على كل أوضة بفتحة معينة وبتتوصل بمراوح للتكييف في الآخر. الكومباوند كان 3 أدوار، الدور الثالث كان فيه أوضتين، واحدة بتاعت صيانة التكييف والتانية مجربش افتحها وعرف ايه اللي فيها بعد ما عرفت اللي كان في الأوضة الأولى. المهم ومن غير ما تسألوني ليه انا دخلتها. بابا وماما كانوا نامين فمحدش سألني انت رايحة فين. لما دخلت الأوضة ما فيهاش حتى كوبس نور ولا فيها شباك مثلا، لكن بصراحة كان فيها كشافين من الطوال دول زي بتوع الحرمية. اخدت واحد منهم ونورته، لقيت الأوضة عادية بصراحة، معظمها فاضي، في حاجات اكيد تخص تكييفات، تريش على مراوح على كراتين وعلب حاجات كتير كده. المهم كان في زي فتحة في السقف مقفولة بغطا بمسامير وبينقط منها دم، وانا واقف تحتها الدم نزل على وشي. رجعت لورا وقلت اكيد السبب هنا، يا فار يا حاجة تانية. طب حاجة تانية ايه يعني؟ ما كل حاجة خلصت، قلنا خلاص بقى. عيني جت على مفك جنبي بصراحة عشان اقطع الشك باليقين. انا اخدت المفك وجبت كرسي خشب كان موجود في الأوضة، فكيت مسمارين والغطا ده بدأ يتضغط وينزل لتحت، وما لحقتش افك المسمار التالت لقيت الغطا ده فتح ووقع على الارض، وفي حاجه ضخمه وقعت عليا ووقعتني من على الكرسي. الوقعه كانت جامده خلتني احس بالم فظيع في ظهري، ما انتبهتش ايه اللي وقع عليا غير لما الالم خف شويه، فبصيت جنبي اتنطرت من مكاني بسرعة لما لقيت اللي وقع عليا دي جثة. ايوه جثة، كل اللي باين منها ايد وجسم، تقريبا كل حتة فيها بتنزف، والايد كانت عمالة تنزف بغزارة لان شرايينها كانت مقطوعة. مريم، ايوه مريم، مريم اللي انت قتلتيها وبرأتي نفسك من اللي انت عملتيه، وكل ده ليه؟ عشان انتي واحدة أنانية وما بتحبيش غير نفسك، ولو كنتي مفكرة ان امبارح ده عدى عشان الموضوع خلص تبقي غلطانة. اي نعم انا محجوبة عنك يوم الجمعة، لكن باقي الايام مش هسيبك، وهفضل وراك لحد ما تموتي نفسك بنفسك زي ما عملتي فيا. اللي بيموت حد هيجيله يوم ويموت زيه بالظبط، واخرتك على ايدي. لسه هرد لقيتها بتحط ايديها على بقي وتقولي لا لا لا لا لا، مش مسموح لك تردي وتتناقشي معايا، انا مش جاي اخد رايك، لا انا جاي ابلغك واعلمك باللي هيحصل فيكي من هنا ورايح، وامك وابوكي هموتهم لك. اشمعنى انا؟ شلت ايديها من على بقي ولقيتني بتسحب وبتجرجر على الارض وببعد عنها وبخرج بره الاوضه، وهي زي ما هي واقعه على الارض وبتبصلي. الباب اتقفل في وشي واتفتح باب اوضه تحت، ولقيت بابا طالع على السلم. عايز اقوله انت ليه بتيجي في الاخر؟ قومني وقال لي انت ايه اللي وقعك هنا يا بنتي بس؟ قلت له انا هوقع نفسي يعني يا بابا؟ سندني ونزلني اوضتي، وقبل ما ندخل قلت له بابا ما تدخلش. قال لي ما تدخلش ليه، في ايه؟ قلت له بابا الله يكرمك المنظر جوه مش ما كملش، كان هو مسك الاكره وفتح الباب، مفيش دم، مفيش حاجه غريبه. الحاجه الوحيده اللي غريبه ان الاوضه كانت شبه متجمده، التكييف كان واطي جدا وكمان كانه شغال بقاله فتره طويله على الدرجه دي. اول ما دخلنا بابا قال لي ليه معليه التكييف كده، انت عايزه تتعبي وتموتي؟ قلت لنفسي يا ريتني كنت مت معاها، ما كانش حصل اللي حصل. بابا قال لي تعالي نقعد تحت ونطفي التكييف ونسيب الاوضه تطفى شويه، مش هتنامي فيها وهي كده. المهم نزلت معاه، ومش هبالغ لو قلتلك اني ما كنتش قادر امشي من الوقعه ومن تعب الاعصاب اللي كنت فيه. بابا قعدني وفتح التلفزيون وقعدنا نتفرج لحد ما بابا لقيته بينام. انا مش عارف ابطل تفكير في اللي انا شفته، حد ما سمعت ماما بتنادي على بابا من فوق، حاولت اصحيه مرديش يقوم. قمت قلت يمكن ماما عايزه حاجه اطلع اشوفها، وعليت صوتي وقلت لها ان انا جايه. فين لما طلعت الاوضه وتخبطت ودخلت لقيت ماما نايمه وبابا جنبها. صرخت فزع وهما الاتنين، بابا ولع النور، فضلت بصاله انت ازاي هنا؟ جريت على بره، بصيت على الكنبة اللي كان نايم عليها، مفيش حد، التلفزيون والع ومفيش حد. بابا خرج ورايا، جه يحط ايده على كتفي عشان يقول لي مالك، زقيته. عارف لما زقيت بابا حصل ايه؟ بابا اترمى على الارض، وكاني مش زقيته، لا كاني ضربته وانا قصده. والدي للاسف ما استحملش وصرخ من الالم، معني والله ما عملت حاجه، انا مجرد بس بعدت ايده عني. ببص على دراع بابا لقيته ازرق، ازرق بغباء. بص لي هو مش فاهم برضو وبيتألم، انا ازاي عملت فيه كده؟ ماما قبل ما هو يقع كانت بتقرب مني، وقفت اول ما شافت بابا بيقع، فضلوا بصين لي هما مش مصدقين. سبتهم وجريت على الاوضه، فتحتها لقيت حد نايم على سريري. جيت اخرج لقيت بابا وماما جايين وناويين على خناقه، دخلت وقفلت باب الاوضه من جوه ولقيتها نايمه، مريم، عرفتها من شعرها. ايه اللي بيحصل لي ده؟ قربت منها وهي مدياني ظهرها، لاحظت حاجة صغيرة بتمشي على ظهرها، هي حشرة سودة حجمها في حجم النمل الكبير ده مثلا. لسه يا دوب بدقق علشان اشوف دي ايه، لقيت مريم بتتلفت بسرعة ما تخيلتهاش. جيت ابعد اترعبت من منظرها، الحشرة دي عمالة تنهش فيها بشكل فعلا مقرف. تخيل يكون حد قدامك بيحصله حرفيا اللي هيحصلك لما تموت، لما تبقى في التربة محدش هينجيك من ده. كم الحشرات اللي كان ماشي على جسمها صعب عده. مريم ما كانتش بنفس هيئة كل مرة، جسمها كان أدخن، أو تحديدا جسمها كان منفوخ زي الميتين. لما بصيت لي حاولت ما اتحركش وامسك نفسي، لقيتها بتميل براسها يمين كده وكأنها يعني بتتمعن النظر فيا او مستغربة رد فعلي، لحد ما مش عارفة ازاي حصل بابا كسر باب الاوضة ودخل هو وماما عليا. مريم زي ما هي على السرير وهم ولا اي اندهاش، لا شايفينها ولا متفاجئين ولا اي حاجة. بابا قال احنا معرفناش نربيكي كويس. قلت له بابا انت مش شايف؟ قال لي اشوف ايه؟ اشوف ايه اللي تأدبك ومعاملتك اللي تقرف؟ اشوف ايه؟ قلت له مريم يا بابا. قال لي يا دي مريم، ملعون ابو البنت دي يا شيخ عشان تعمل فيكي كده. قلت له بابا كفايه ما تغلطش فيها. قال لي ما كانتش كلبه من بقيه صحابك الكلاب وماتت عشان اهلها لا تربوا ولا عرفوا يربوها. مش محتاج اوصف رد فعلها وهم مش شايفينها. مريم لما كانت بتبص لي كانت بتتحرك يعني نوعا ما، لكن لما بابا بدا يتكلم عليها وحش فجأة وقفت، وحتى صوت الحشرات اللي كان ضعيف قوي ما بقاش موجود، وكأنها تمثال، بس تمثال باصص على بابا. وهنا عرفت اني مش هشوفه تاني. بكل همجية قامت من على السرير وجريت ناحيته، ما حصل حاجة مش قادرة اشيلها من دماغي. بمجرد ما جسمها لمسه كل الحشرات بقدرة قادرة اتنقلت من على جسمها لجسم هو. بابا عينه اتفتحت على اخرها من المفاجأة، والحشرات اعدادها اتضاعفت وبقت كتير جدا لدرجة تموت. ما قدرتش امنع نفسي من القيء، كل حتة في جسمي بقت اشعر لحد ما من غلبي اغمى عليا. وانا اخر حاجة شافها بابا وهو كم الحشرات دي عمال ياكل فيه، وماما بتجري على برا الاوضة وهي بتصوت. بدأت أفتح عيني واحدة واحدة وأنا سامع صوت. صوت عامل زي الموسيقى الهادية، موسيقى راقية جدا. فتحت لقيتني واقفة في مكان فيه ناس شكلها شيك جدا، رجال وسيدات. تقريبا المكان ده المكان ده معرض لوحات، لان المكان مليان لوحات فعلا، لكن لوحات كلها سودة، مش سودة يعني بالكامل اسود، لا هي اترسمت باللون الاسود. لقيتني غصب عني بمشي وسط الناس لحد ما اتجمدت قصاد لوحة كانت بالاسود برضو، مرسومة بدقة متناهية. اللي في الصورة وش مريم وعليه حشرات سودة. المصيبة ان اللوحة مكتوب تحتها مريم صلاح الدين، اسمها شكلها نفس الحشرة اللي كانت عليها. الحشرات، بابا هو انا فين وايه اللي جابني هنا؟ بصيت من الازاز كده لقيت شارع انا عارفاه، بس برضو انا جيت هنا ليه؟ حسيت بحاجة بتضربني على خدي كده بالراحة، زي ما يكون في حد بيفوقني. رمشت بعيني لقيت امي بتفوقني وهي بتعيط وتقول لي قومي يا بنتي قومي، الله يكرمك انا ما بقتش مستحملة. قمت لقيتني في البيت على سرير ماما، وجنبها دكتورة شفتها قبل كده تقريبا جارتنا في الشقة القديمة. المهم تلخيصا، قمت لقيت الوضع كالتالي: والدي محجوز في مستشفى الرمد نظرا لتلف شبكية العين اليسرى إثر حدوث ثقب في القرنية وامتد حتى تخطى الجسم الزجاجي. ده بالظبط الكلام اللي مكتوب في التقرير بتاع بابا في المستشفى لما رحت، ولحد دلوقتي محدش عايز يقولي ده بسبب ايه. لو ده بسبب الحشرات قولولي، لكن الغريب ان باقي جسم بابا طبيعي مفهوش اثر لاي حاجة ممكن تسببها له الحشرات دي. تاني يوم نزلت وانا فاكرة الشارع اللي كنت شفته في معرض اللوحات ده. رحت الشارع وفعلا في جاليري بيتعرض فيه صور ولوحات. دخلت متخيل ان هتصدم تاني باللوحة السودة، لكن الحقيقة كانت لوحة عادية مش سودة يعني. دخلت ومشيت لحد مكان اللوحة اياها بتاعت مريم، وللأسف لقيتها نفس اللوحة اللي شفتها. فضلت دقايق واقفة قدام اللوحة لحد ما جت واحدة تقريبا مسؤولة عن المكان او من ضمن المنظمين ليه يعني، قالت لي عجباكي اللوحة دي؟ بصراحة معرفتش ارد، لقيتها هي بتقولي انا بصراحة مش عجباني اللوحة، بس لولا ان صاحبتها غالية عندي انا ما كنتش وافقت انها تتحط هنا. قلت لها مريم؟ قالت لي اه مريم انت تعرفيها؟ قلت لها اه اعرفها. قالت لي هي كان بقى لها فترة ما بتجيش، لكن من 3 أيام جات لي وعرضت عليا اللوحة وقالت لي اعرضيها عندك في الجاليري. قلت لها نعم. 3 أيام ايه؟ انت بتتكلمي عن مين؟ مريم صلاح الدين. قالت لي ايوه يا فندم مريم. لما تشوفيها سلمي عليها وخليها تبقى تعدي عليا تاني، انا بتصل بيها موبايلها مقفول. مش عارفة اقول لها اللي انت بتتكلمي عليها دي ميتة، لا وانا اللي قتلاها كمان. النهاردة 26/6/2016، عدى كتير، الوضع مستمر، مصايب ما بتنتهيش. اخرها كان، لا مش اللي حصل لبابا، اخرها كان انتحار طنط ماجدة. طنط ماجدة دي بكل وساطة تبقى مامة مريم. انتحرت وبابا مريم سمعت خبر مش اكيد انه معرض للافلاس وهيتسجن بسبب تراكم الديون عليه. امي هي كمان تعبت فجأة وبيقولوا انه اشتباه في كانسر. لك أن تتخيل كم البؤس اللي بقيت عايشة فيه، ياريته من جانب واحد لا ده من كل الجوانب. إلا يوم الجمعة، يوم الجمعة اللي كل ده بيقف فيه ومش عارفة ليه. يوم الجمعة هو اليوم الوحيد اللي بترحم فيه من مريم ومن اللي بتعمله فيه. مريم إلى الآن مش سايباني في حالي، مرة تظهر لي وتقول لي إنها مسامحاني وبعدها لاقي مصيبة، ومرة تظهر لي وتقول لي إنها عارفة ومتأكدة إنها هتنتحر زي مامتها، وقبل كده قالت لي ان هي السبب في انتحارها، واكيد هي السبب في اللي بيحصل لبابا ولباباها كمان. انا من كتر خوفي على نفسي كملت مذكراتي انا وهي، وكتبت كل حاجه هي عملتها فيا. كنت بكتب كل يوم جمعه اللي بيحصل على مدار الاسبوع، لدرجة اني في مرة واحدة بس نسيت ان الساعة عدت 12 وكملت كتابة. مريم يومها ما رحمتنيش بمعنى الكلمة. مش هكدب عليك، انا جاتلي حالة نفسية وتعرضت على دكاترة كتير لحد ما ولله الحمد بقيت مريضة نفسية، وده كان سبب ان المأساة دي تستمر، وده لاني حاولت ارحم نفسي وسلم نفسي للشرطة واعترف بجريمتي، ولكن اللي منعني من ده ورقة اتكتب فيها ان المرضى النفسيين لا يؤخذ باقوالهم. مش عارف اوصفه بجواب ولا مذكرات زي ما ذكرت رنا، بس انا رنا تعتبر من اصدقائي القدام، يعني اللي بعتز بوجودهم في حياتي. جات لي من فتره بعد اخر تاريخ هي ذكرته في القصه بحوالي شهر 7 كان، وقالت لي انا حاولت اوصله للناس تنشره على الفيسبوك زي ما الناس بتنزل كده بوست تكتب فيه قصه او موقف، يعني ناس رفضت وناس اخدته وما نشرتهوش، وقلت اجي اجرب حظي معاك. قلت لها ان انا ممكن اوصله لحد وبدل ما ينزل بوست تنزل قصه للناس تسمعها. ما صدقتش، ومش عارف صدقت دلوقتي ولا لا، عشان من يومها انا ما اعرفش عن رنا اي حاجه. وكالعاده انا جابر الحسين، عدت رغما عن انفي. بصراحة أنا كنت ناوي انقطع عن موضوع أن أنا أكلمك تاني، مش عشان في مشكلة بيني وبينك لا سمح الله، لكن عشان أنا بصراحة شفت كتير وعرفت كتير، مع أني سني صغير وما لما أكبر هيحصل لي إيه. الحقيقة أنا حصل لي حاجات فعلا متردد أحكيها، سافرت مكان، تعرضت لناس ومشاكل فعلا محدش يعرف عنها أي حاجة، بس اللي خلاني أرجع هو الجواب ده اللي بين لي فعلا أن في ناس محتاجة حد يساعدها أو يوصل على لسانها حاجة. بص انا زي كل مره هكمل على الجواب الكلام اللي بقوله، وتعريف بنفسي زي كل مره ابعته لك تقراه. انا عارف انك مش بتعدل على الجوابات اللي ببعتها لك، وحتى مش هتاخد وقت في اذاعتها، او لو عندك ظروف هتوقفها وتذيع القصه، او لو في ظروف يعني شديده قوي بعد ما تخلصها هتذيع القصه على طول. المره اللي جايه ده لو في مره جايه، يعني مش هاجي في الاخر زي كل مره كده واقول لك انا جابر الحسيني والكلام ده، لا هقولها لكم مباشره كده من اولها، عشان جو التشويق والمفاجآت ده ما بقاش ينفع. سلام.